السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أحكام الأضحية سؤال وجواب. السؤال: هل يجوز تبديل الأضحية بعد شرائها؟ إنسان بعد أن اشترى الأضحية وقبل أن يأتي يوم العيد بدا له أن يأتي بغيرها وأن يبيع هذه. الجواب بحول الملك الوهاب أن الأضحية شيء يقدمه الإنسان قربة لله جل وعلا، وإذا المؤمن حريص دائما على أن يقدم الأحب والأفضل لربه جل وعلا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإذا بدا له في قبل أن يأتي يوم العيد أضحية هي أفضل وأحسن وأنفع للفقير من التي اشتراها، فلا بأس أن يشتري الجديدة، وهذا من الفعل الحسن الذي يتقرب به إلى الله جل وعلا. أما إذا كان سيبدلها بأسوأ أو أقل منها فلا ينبغي له أن يفعل ذلك، ولا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنه من باب يعني إبدال الحسن بالسيء. وقد قال ربنا جل جلاله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لما تيجي تتقرب لله جل وعلا تختار دائما الأفضل والأحب إليك والذي تحبه وتميل إليه نفسك إذا كنت مخيرا في أخذه أو أخذ غيره. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأنفق الأحب إليك. فيجوز، والله تعالى أعلى وأعلم، إبدالها بأحسن منها، ونسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.